طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي رائية للمباح الحول وأكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام، وبدأ المؤلف رحمه الله بها، يعني بالإبل هنا كما في حديث، أو ببهيمة الأنعام اقتداء بما في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه مبدوء بزكاة بهيمة الأنعام. وقوله بهيمة الأنعام، يقول المؤلف: وهي الإبل والبقر والغنم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. البهيمة سميت بهيمة لأنها لا من الإبهام، لانبهام أمرها، لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، ولذلك أيضا تسمى عجماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء تبار من العجمة. والأعجمي هو الذي لا ينطق، يعني لا ينطق باللغة العربية. فهي تسمى بهيمة لانبهام أمرها، وتسمى عجماء من العجمة لأنها لا تتكلم، لا تتكلم. ومنه الأعجمي الذي لا ينطق العربية. بهيمة الأنعام، وبعضهم قال باب زكاة السائمة، باب زكاة السائمة، ولكن التعبير ببهيمة الأنعام أعم، لأنه يشمل السائمة وغيرها. واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام. القسم الأول أن تتخذ على سبيل العروض، عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة تجارة، أن تتخذ عروضا للتجارة فتزكى زكاة تجارة. ولهذا قلنا لكم إن أعم أنواع الزكاة هو العروض، عروض التجارة. لو أن إنسانا تجر بتراب، يبيع تراب، تجب فيه الزكاة. طيب، القسم الثاني أن تتخذ للدر والنسل ولكنها غير سائمة، تتخذ للدر والنسل ولكنها غير سائمة، فهذه لا زكاة فيها، مثل ما يوجد الآن في بعض المزارع، تجد عنده مواشي أبقار وإبل وأغنام يتخذها للدر والنسل لا لقصد التجارة، فهذه ليس فيها زكاة، لأنها ليست سائمة ولم يرد بها عروض التجارة. حتى لو قدر أنه يبيع ما زاد عن حاجته فهذا عارض، لو زاد عنده زادت شاة أو زاد بعير أو زادت بقرة وباعها، فهذا لا يخرجها عن كونها للدر والنسل إلى أن تكون عروض تجارة. إذن إذا اتخذت للدر والنسل ولم تكن سائمة فلا زكاة فيها. القسم الثالث أن تتخذ للدر والنسل وهي سائمة، فهذه فيها الزكاة، فيها الزكاة. القسم الرابع أن تتخذ للعمل، وهي العوامل، تتخذ للعمل ولا سيما في البقر والإبل، كما لو اتخذها للكرى يؤجرها للحرف والحمل وما أشبه ذلك، فهنا لا زكاة في ذاتها، وإنما الزكاة في الغلة التي تحصل منها. إذن إذا اتخذت للعمل، العمل وهي العوامل، فلا زكاة في عينها، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من نماء، فهي كالبيوت التي تؤجر، فالأجرة التي يحصل منها إذا حال عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن استنفقها في أثناء الحول فلا زكاة، فلا زكاة بها. فهذه أقسام بهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة وعدمه. ثم أعلم أيضا أن السائمة يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة، كل نوع من أنواع السائمة يختص بخصيصة، فالإبل له خصيصة، والبقر له خصيصة، والغنم له خصيصة. أما الإبل فيختص بالجبران، يختص بالجبران، والجبران هو دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، بمعنى أن الإنسان إذا وجبت عليه، إذا كان عنده إبل ووجبت عليه في الزكاة سن معينة ليست عنده، فدفع أعلى منها، دفع سنا أعلى من الواجب، فإنه يأخذ من المصدق الفرق، وهو شاة أو 20 درهما. وكذلك إذا دفع ما نقص فإنه يجبر هذا النقص بالدفع، وهذا خاص بالإبل. إذن الجبران ما هو؟ الجبران من الجبر، وهو دفع ما نقص أو أخذ ما زاد. هذا من خصائص الإبل. البقر، تختص البقر بإجزاء الذكر في 30 وما تكرر منها. تختص البقر بإجزاء الذكر، يعني الذكر يجزئ إخراجه في 30 وما تكرر منها، يعني تبيع في 30 وفي 60 وفي 90 وفي 120 وهكذا. وأما الغنم فتختص بإجزاء الصغار، بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغارا، إذا كان النصاب كله صغارا. إذن الآن الإبل كل نوع له خصيصة، فالإبل بالجبران، والبقر بإجزاء الذكر، والغنم بإجزاء الصغار إذا كانت إذا كان النصاب كله صغار، واضح؟ ثم أعلم أيضا المسألة الثالثة أن السائمة فارقت غيرها من أبواب الزكاة، فارقت غيرها مما يجب فيه الزكاة في أمور. أولا أن أنصباءها مقدرة ابتداء وانتهاء، أن الأنصباء فيها مقدرة ابتداء وانتهاء بخلاف غيرها، فقد قدر النصاب فيها ابتداء لا انتهاء. واضح عن هذا من خصائص، يعني السائمة تختص عن غيرها مثل عروض التجارة الخارج من الأرض وما أشبه ذلك. الأمر الثاني مما تختص به السائمة الوقص، أن فيها الوقص وهو العفو، وهو ما بين الفرضين. تختص بالوقص وهو العفو وهو ما بين الفرضين، فما بين الفرضين يلحق بما قبله لا بما بعده. فمثلا من عنده 5 من الإبل فيها شات، 6 شات، 7 8 9 شات، 10 شات. طيب الآن المقدار اللي ما بين 5 والـ10، يعني 6 7 8 9، هذا يسمى وقص ما بين الفرضين، هذا لا شيء فيه وقص، الوقص ويسمى العفو، لا شيء فيه. واضح الآن؟ وهذا من خصائص بهيمة، من خصائص السائمة. إذن الخصيصة الثانية للسائمة أن فيها الوقص وهو ما بين الفرضين وهو العفو، فلا شيء فيه. الأمر الثالث مما اختصت به السائمة أنه لو أن السائمة لو فرقها مسافة قصر فأكثر لا فرارا من الزكاة، فلكل مكان حكمه، لكل مكان حكمه. إذا كان عنده ماشية وفرقها مسافة قصر فأكثر لا فرارا، لا يقصد الفرار من الزكاة، فلكل مكان حكمه. فمثلا عنده 120 شاة، عنده 120 شاة، نصاب الغنم ما هو؟ 40. لو فرقها في 4 أماكن، جعل 30 في مكة، 30 في المدينة، 30 في القصيم، و 30 في الرياض، نقول الآن لا زكاة عليه، لأن كل مكان له حكمه، وكل مكان لا نصاب فيه. ولو جمعها في مكان واحد كم يكون عليه؟ شاة واحدة. ولو فرقها في 3 أماكن عليه 3 شاة، ولو فرقها في مكانين فعليه شاتان. إذن لمن عنده 120 شاة إن جمعها في مكان فعليه شات، لأنه من 40 إلى 121 لا شيء فيه. يتغير الفرق متى؟ بعد 121، من 121 فصاعدا. ولو فرقها في 3 أماكن فعليه 3 شيات، ولو فرقها في 4 أماكن فلا شيء عليه، ولو فرقها في مكانين فعليه شاتان. وهذا خاص بماذا؟ ببهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. طيب الأمر الرابع مما تختص فيه أن تأثير الخلطة فيها، أن الخلطة مؤثرة فيها دون غيرها من أموال الزكاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. انتبهوا المسائل هذه. يقول رحمه الله: تجب الزكاة في إبل بخات أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية، ومنها جواميس. تجب في إبل، قوله تجب يقال في قول تجب كما قيل في السابق، أن المراد، هل المراد بقول تجب بيان الحكم وأن الزكاة واجبة فيها، أو بيان الشروط وما هي الأشياء التي تجب. ثاني، إذن محط الفائدة هنا، محط الفائدة ليس الحكم بالوجوب، إذ الوجوب في زكاة بهيمة الأنعام أمر معلوم. محط الفائدة بيان ما هي الإبل التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها وشروط ذلك. يقول: تجب الزكاة في إبل البخاتي أو عراق. البخاتي إيش؟ نوع من الإبل. أي وش نوع من ها؟ ذات السنمين. أين ذات السنمين؟ أو عراق، يعني الإبل العراق. والبخاتي موجودة، يعني توجد في جنوب شرق آسيا، يكثر وجودها. لها سنمان، لا سنمين، يعني تشيل ركبين مثل السنبودية. نعم. قال: وبقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس. أيضا في البقر الأهلية أو الوحشية، يعني المتوحشة، ومنها الجواميس وهي البقر الكبار، وهي معروفة. الجواميس معروفة بكبر جسمها وكثرة لحمها ووفرة لبنها. قال: وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. نعم، أهلية أو وحشية، مثل التيتل والتيتل اللي مر في علينا في كتاب الحج في الصيف. يقولون التيتل والتيتل هذا تيس الجبل. فجنس البقر تجب فيه الزكاة، وجنس الغنم تجب فيه الزكاة، وهو أنواع. قال رحمه الله: إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، يعني تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا لعمل، وكانت سائمة. وكانت سائمة، إذن إذا كانت بهيمة سائمة ففيها فيها الزكاة. لكن يقول المؤلف رحمه الله: لا لعمل، يعني لا إذا اتخذت للعمل. إذا كانت للعمل فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها ولو كانت سائمة. وظاهر قوله رحمه الله: لا لعمل، ظاهره سواء اتخذها لعمل مباح أو لعمل محرم. وهذا هو المذهب، أنه إذا كان عنده إبل مثلا، وهذا ما يتصور إلا في الإبل، إبل واتخذها لعمل محرم، فإن الزكاة لا تجب فيها، لقوله هنا لا لعمل. وقال بعض العلماء: إن الإبل إذا اتخذت للعمل المحرم فإن الزكاة واجبة فيها، فإن الزكاة تجب فيها. وهذا القول هو الصحيح، وهو أيضا قياس المذهب، قياس المذهب، قياس المذهب. لماذا؟ نقول: لأن العمل المحرم صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم، وجودها كالعدم. فلو اتخذ إبلا للعمل ولكن هذا العمل محرم، مثل يقطع بها الطريق ويسرق بها أموال الناس ويسلبها، هذا عمل محرم، نقول هذا العمل لا يسقط وجوب الزكاة، لأنه عمل غير معتبر شرعا، وصفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم. وقلت إن هذا هو قياس المذهب، قياس المذهب، كما سيأتينا في من عنده إماء. لو كان إنسان عنده إماء اتخذهن للتجارة، اتخذهن للتجارة، يعني عنده رقائق إناث من العبيد اتخذهن للتجارة، يزكيهن زكاة تجارة، تزكى زكاة تجارة. عنده عشر، كل واحدة بألف ريال، كم المجموع؟ 10,000. إذا جاء رأس الحول يقوم، فإذا كانت القيمة 10,000 زكى 10,000. قال الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا، قالوا: إن الأمة إذا المغنية تقوم ساذجة، يعني عنده 10 إماء، واحدة منهن مغنية غني طرب، كل واحدة بألف، والمغنية هذه قيمتها 10,000 كما الآن حسب الزكاة 19,000. قالوا: يزكي 10، والـ9,000 الزائدة فيها لا عبرة بها، لأنها صفة محرمة. ولهذا قالوا: وتقوم الأمة المغنية ساذجة، يعني خالية من تلك الصفة، لأنها صفة محرمة وجودها كالعدم. قس هذه المسألة، قس تلك المسألة على هذه المسألة، بينهما فرق؟ ها؟ لا فرق بينهما. إذن نقول هنا: إذا كانت للعمل، إذا كانت للعمل فالمذهب أنها لا زكاة فيها، سواء اتخذها لعمل محرم أم لعمل مباح. والصواب أنه إذا اتخذها لعمل محرم فإن الزكاة واجبة فيها، لأن هذا العمل وجوده كعدمه، لأنه صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم. قال رحمه الله: وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره، الحول أو أكثره. وقوله رحمه الله راعية للمباح احترازا من يسر، احترازا مما لو كانت ترعى غير المباح فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. مثل لو كان عنده إبل ويدخل هذه الإبل في مزارع الناس حتى تأكل، تأكل، فإن الزكاة يعني مفهوم كلام المؤلف قال وكانت سائمة أي راعية للمباح، مفهوم أنه إذا كانت ترعى المحرم فلا تجب فيها الزكاة. فمثلا لو كان يرعاها غصبا، يدخل بها إلى المزارع ويرعاها ويرعى بها، فلا زكاة فيها على ظاهر كلام المؤلف، ولكن الصواب في وجوب الزكاة فيها، صار وجوب الزكاة فيها، لأنه لا فرق في مسألة الصوم بين المباح وبين المحرم، إذ أن الشرع أوجب الزكاة في غير السائمة، لم يوجب الزكاة في غير السائمة تخفيفا على المالك، لأنه هو الذي يقوم على إعلافها وإسقائها. فإذا كانت ترعى يعني لا يقوم على إعلافها، فلا فرق حقيقة بين أن ترعى بنفسها مباحا أو ترعى أمرا محرما، فنقول هنا تجب الزكاة. إذا السائمة عموما تجب فيها الزكاة سواء رعت مباحا أم رعت محرما. يقول الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. قال فلا تجب في معلوفة، لا تجب في معلوفة لقوله في كل إبل سائمة. طيب إذن السائمة إذا كانت تسوم الحول أو أكثر، الحول أو أكثر، السائمة بمعنى الراعية، ومنه قوله تبارك وتعالى فيه تسيمون. طيب فإذا كانت ترعى 7 أشهر وخمسة أشهر إعلاف، فيها الزكاة، فيها الزكاة. طيب كانت ترعى 6 أشهر وستة أشهر إعلاف، لا زكاة فيها، ولهذا قال الحول أو أكثره، أو أكثره، والستة أشهر ليست أكثر، ليست أكثر.